سقى الله ديار فان تجيها ضحى وعصير وانا احبها من حب ناس ربت فيها ليا جيتها طارت همومي مطير الطير عسى الله من حقوق المخايل يسقيها خلاها سكن قلبي وسط العروق يسير وما دمت عايش واقدر اسير باجيها سقى الله زمان فات يذكر علي بخير حياة مضت والله ماني بناسيها كنت أعرف الأحزان والهم والتفكير حياة على كف المقادير مشيها حياة نهجها غير وقلوبها لها غير قلوب ما فيها حاجة عنك تخفيها يا جيت تلقى عندهم حشمه وتقدير على النهج الأول ما تغير مباديها حياة عليها وجد حالي وجود الزير على كليب والعدوان بانت خوافيها عليها وجودي واجد من خانه التعبير يبي كلمة بخاطره غير يخطيها